هذا يسأل عن من دخل في صلاة الظهر بنية العصر. دخل صلاة الظهر بنية العصر وما صلى الظهر أصلا. كيف يعني هو أو الظهر يعني دخل في العصر بنية الظهر؟ لا يقول رأى غيوم أو اشتبه عليه فصلى فعند التكبير نواها عصرا ولم ينويها ظهرا. والظهر وين راح؟ ما صلىها. كيف؟ ناسي يعني ضاع عليه وقت. أصلا نعم لا يجوز له أن يصلي العصر ولا يستأنف لأنه ما يعني يكفي أنه بس غير النية يعني يكون مضى وقتها عصر ثم بعدين يعني ينويها ظهر لأنه لابد أن ينويها من أولها فهو إذا كان في في في أثنائها يعني فهو يستأنفها يعني يلغي أو يقطع تلك ويبدأ بالصلاة لأن قضية يكون يعني صلاة متأخرة أتى بها يعني قبل وقتها والوقت هو للصلاة الحاضرة هذه تشبه يعني غلط حصل يعني ذكر في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه كان استفتي عن أناس كانوا في قرية والتبست عليهم الأيام وجاء يوم الخميس وظنوه الجمعة وصلوا جمعة يوم الخميس فلما جاء يوم الجمعة هو إذا الناس يجون يصلون في هذه القرية جايين من أماكن مختلفة يصلون في هذه القرية قالوا أمس الجمعة قالوا لا الجمعة اليوم طبعا يعني هم يستفتون إيش الحكم في هذا طبعا الصلاة التي راحت وصلي الجمعة وهي الخميس طبعا هي غير صحيحة وتصلى ظهر وتقام الجمعة يعني في يومها فأقول هذا الذي صلى العصر يعني دخل في العصر وهو رايح عليه ما صلى الظهر أقول يشبه هؤلاء الذين يعني صلوا الجمعة يوم الخميس فيها ما في بس كل إنسان يدخل يعني بصلاة التراويح وصلى ركعتين ثم قام وقضى ركعتين هذا جائز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المفترض بأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر كل هذا صحيح هذا يسأل يا شيخ عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه يقول إذا قال الجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر انقطاع في الرواية إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يصير فيه اللبس عند من يقول أنه لابد يفصح بالسماع لأن كلمة عن رسول الله لأن الذي يرسل يقول عن رسول الله ويقول قال رسول الله وكذلك الصحابي يقول عن رسول الله ويقول قال رسول الله لكن لا يعرف أن الكلام من صحابي إلا إذا قال سمعته إذا قال سمعته الجد هذا المبهم قال سمعته عرف بأنه عبد الله لأن محمد ما يمكن أن يقول سمعته لأنه ما أدركه لكن كونه يقول قال رسول الله أو يقول عن رسول الله هذا يمكن ويكون فيه واسطة محذوفة لكن كلمة سمعته ما فيها شيء محذوف ما فيها للاتصال ويسأل عن الحديث الموقوف كيف يتبين أنه مرفوع الحديث الموقوف يكون مرفوعا حكما إذا كان الصحابي الذي رواه ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيلي عن الإسرائيليات وليس مما ولم يكن من الأمور التي للرأي فيها مجال لأن يكون من الأمور التي ما تفهم إلا عن طريق النص فإذا جاء عن صحابي ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات والذي جاء عنه لا مجال للرأي فيه من الأمور الغيبية التي ما تقلع عن وعي أو يعني ما للرأي فيها مجال هذا يقال له مرفوع حكما يقال إنه مرفوع حكما لأن هناك مرفوع حكما ومرفوع تصريحا المرفوع تصريحا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا لكن إذا قال هو كلاما هو يسند إليه ولم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، وهذا الكلام الذي قاله ما للرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ عن طريق الوحي، هذا يقول له حكم الرفع. يسأل عن رواية الصغير هل تقبل؟ الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره تقبل، إذا تحمل في حال الصغر وأدى في حال الكبر تقبل، مثل الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، لأن المعتبر هو حال الأداء، فإذا كان صغيرا عند التحمل ثم أدى بعد أن كبر، أو كان كافرا عند التحمل ولكنه أدى بعد الإسلام، فإن يعني روايته أو حديثه يكون معتبرا ويكون صحيحا. ولهذا أمثلة كثيرة، مثل النعمان بن بشير رضي الله عنه، يعني هو من صغار الصحابة، توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وعمره 8 سنوات، ويروي أحاديث يقول فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيتحمل الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره، والمعتبر حال الأداء لا حال التحمل. وكذلك الكافر، يعني كونه يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه، مثل حديث هرقل، حديث يعني في قصة أبو سفيان، والذي أخبر به عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وأنه أحضر الكتاب وفيه كذا وفيه كذا، فإن هذا تحمله في حال كفره اللي هو أبو سفيان رضي الله عنه، وأداه في حال إسلام، أداه في حال إسلامه. يسأل يقول هل في الحديث نوع المتشابه؟ نعم، يمكن أن يكون يعني فيه متشابه مما يلتبس معناه على بعض الناس، ومن ذلك ما قاله بعض أهل العلم في حديث الأحرف السبعة، أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني يعني بعض العلماء يقول إنه من المتشابه الذي ما هناك دليل يدل على معناه يعني واضح، ومنهم من اجتهد في بيان معناه، منهم من اجتهد في بيان معناه، فهناك يعني شيء يقال إنه من المتشابه، أحاديث يقال إنها من المتشابه، الله أعلم بالمراد بها، يعني لا يعلمون المراد بها وإنما يسكتون. ومن ذلك هذا الحديث، حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، إيش معناه؟ يقولون الله أعلم ما ندري، يعني بعض العلماء يقول هذا، والسيوطي كان يقول هذا كما سبق أن مر بنا في تعليق على سنن النسائي، قال إن هذا المتشابه. وبعض العلماء وهو ومنهم السندي الذي كان يعلق عليه أيضا، قال إن المراد بالأحرف هي 7 لغات، يعني من لغات العرب نزل فيها أول رخصة، ثم بعد ذلك اقتصر الناس على حرف واحد بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا سائل يقول نذرت لله أن أبني مسجدا وعندي ما يبني ذلك، لكنني أعول أسرة كبيرة فأخشى إن بنيت يضيق القوت عليهم ولا أستطيع أن أعولهم. على كل، هو إذا كان عنده القدرة، هو أولا عليه أن يفي بنذره، وهذا دين في ذمته، إذا استطاع يفي بنذره، ودين في ذمته أن يبني مسجدا، أن يبني مسجدا. وإذا كان المال الذي يعني عنده يكفي لبناء المسجد ويكفي لإعالة الأسرة في وقت ما، لا سيما إذا كان له دخول يعني شهرية أو سنوية أو ما إلى ذلك، يعني من خلالها يعرف ما عنده أو ما يتوصل إليه أو يصل إليه من المال، المهم أن النذر هذا دين في ذمته، وعليه أن يبادر به متى قدر على ذلك. ولعل هذا من الأشياء التي يعني يكون الإنسان ينذر في وقت من الأوقات ثم بعد ذلك يندم ويبحث عن مخارج للتخلص من النذر، هذا يعني من أجل ذلك صار النذر مكروها، يعني إيقاعه، لكن الوفاء به لازم، إيقاعه مكروه. والرسول قال إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، هو يعني يروح يلزم نفسه إذا حصل كذا يكون عليه كذا لله، لكنه عندما يأتي للوفاء يعني يجد يعني شيء من التملص وكذا، وال يعني والتململ يعني والندم وما إلى ذلك. ولهذا قال إنما يستخرج بما بقي. إنسان ألزم نفسه عليه أنه يجب عليه أن يوفي بنذره، لكن في البداية لا ينذر. إذا أراد أن يجعل الله شيء يجعله الله مباشرة بدون ما يعلق المسألة على على وجود شيء أو على حصول شيء. يعني عدوة تكون من أي نهي عدوة؟ يعني كما هو معلوم يعني يعني هو قال من أزواجكم وأولادكم، يعني من العداوة يعني كونه يعني يسيء إليه، يعني كما يسيء العدو إلى عدوه تحصل منه الإساءة ويحصل منه يعني أمور قبيحة، يعني تجعل يعني الوالد يغلظ عليه ويقسو عليه. فالعداوة يعني كما هو معلوم قد تكون على عداوة دينية، وقد تكون عداوة يعني في يعني في خلق أو في يعني في شيء يعني يحصل به إساءة. لكن الله عز وجل وإن تعفو وتصلحوا وتغفروا، يعني ما يحصل منهم من أمور يعني تكره يعني يحصل من وراء العفو الخير الكثير. هل تلتحق بأخذ الأزرع القرآن الكريم؟ لا لا ما فيها، لأن هذا جعل، هذا جعل، يعني من فعل كذا فله كذا، أو من يعني سبق إلى كذا فله كذا، أو من كان أسبق إلى كذا فله كذا. لا لا لا بأس، ليس من قبيل الأجرة. الأجرة يعني كون الإنسان يعني يتفق معه على أنه يعني يعني يعلم مثلا كذا سورة بكذا يعني ريال أو ما إلى ذلك من الأشياء، هذا هو هذه المؤاجرة، هذه المؤاجرة. هو فيها خلاف بين العلماء، لكن الـ الـ الـ الـ المسابقة هي ليست من هذا القبيل، هذه من قبيل الجعالات. يسأل عن مقولة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، هل هي حديث؟ لا أذكر، لا أدري، لا أدري.